بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وقوله أي الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي هذا الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قوله أي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والحديث الآخر يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمن، وهو تعاقب الليل والنهار، ولذا قال المشركون: إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام وتعاقب الليل والنهار. ولهذا نهى الله عز وجل عن سب الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى أن الله هو الدهر أي أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي بيده تعاقب الأيام، كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فآخر الحديث مفسر لأوله، وأن إطلاق الدهر على الله عز وجل ليس هو من باب التسمية. ولهذا على الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المقصود بهذا أن سب الدهر هو سب لله، لأن الله يقلب الليل والنهار. ومعنى ذلك أن الله عز وجل هو خالق الدهر، لأن الأزمنة والأمكنة مخلوقة لله عز وجل، هو الذي خلق الليل والنهار، الشمس والقمر، وما ينتج عنهما من تعاقب الليل والنهار. فسب الدهر هو سب لله عز وجل، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يصرف الأيام والشهور والسنين، كلها من الله. وسب الفعل سب لفاعله، ولهذا لما كان سب الدهر يرجع إلى سب الله عز وجل، قال الله عز وجل: أنا الدهر، أي هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو المتصرف في الأيام والشهور والسنين. وسب الدهر هو ذمه، أو إطلاق بعض الألفاظ التي فيها السب، وهذا لا يجوز، لأن الأيام والليالي والشهور والسنين ليست هي مذمومة، وإنما الله عز وجل خلقها، وإنما الذم يقع لمن يسيء فيها، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمن هو الزمن، ما تغير، الليل والنهار يتعاقبان، فمن الناس من يحسن ومن الناس من يسيء. الناس يقع لهم أحيانا بعض الأمور، بعض المصائب، بعض البلاء في بعض الأيام، ليس هذا للأيام، وإنما هو بسبب ذنوبهم، والله يقدر على العباد ما يقدره في الليل والنهار بسبب ذنوبهم، والأيام ليس لها شيء، وإنما الله هو الذي يقدر. أو أن ما يقع في الأيام بسبب فعل الناس، مثل الحروب والفتن التي تحصل في بعض الأيام، فإن هذا هو من فعل الناس، وإنما وقع هذا الفعل في الزمان، فليس العيب للزمان وإنما لمن فعل هذا الفعل من البشر في هذا الزمن وفي هذا الوقت. وسب الدهر مثل شتم الدهر أو شتم الأيام أو الشهور، أو يقال هذا شهر سوء أو هذه سنة سوء أو هذا يوم سوء، أو ما يقال بالخميس الأسود أو اليوم الفلاني، هذا كله من سب الدهر. لا يجوز أن توصف الأيام والليالي وشيء من الأوقات بشيء من الذم، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يقدر المقادير، فما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، كما قال الله عز وجل: فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فالله عز وجل يقدر على العباد بعلمه وبعدله وبحكمته، فقد يتسبب الإنسان في الخير ويستجلبه بطاعة الله، وقد يتسبب في الشر ويتسبب فيه بفعله، فيقدر الله عز وجل عليه العقوبة جزاء وفاقا وعدلا من الله عز وجل. ولهذا لا يجوز سب الأيام والدهور والشهور والسنين، وكذلك لا يجوز التشاؤم منها كالتشاؤم من بعض الأرقام من الموافقة للتاريخ في الزمن، فإن هذا كله من سب الدهر ومن التشاؤم بالدهر. والدهر كما جاء هو زمن، مثل ما خلق الله الأمكنة والناس يسيرون عليها، والمكان ليس له شيء وإنما بحسب ما يقع فيه، والزمان كذلك يمر الناس على هذه الأزمان يسيئون ويحسنون، فالذي يصيبهم إما أمر مقدر من الله بسبب ذنوبهم، وإما بفعلهم هم فيما بينهم، تحصل حروب تحصل فتن واعتداء ثم يسبون الدهر، هم الذين أساءوا. وهذا مما يدل على تحريم سب الدهر، وكذلك وصف الدهر بشيء من الصفات السيئة، فإن هذا لا يجوز لأنه سب لله عز وجل، فالله عز وجل هو المتصرف في الدهر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك، وكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت ولا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. قال: وإن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك، هذا ما جاء في حديث مشهور بحديث الأوعال، والعلماء مختلفون فيه هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. والحديث مختلف فيه، وجاء في بعض الأثار عن ابن عباس رضي الله عنها وعن بعض الصحابة أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وأن سمك كل سماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة الماء بمسافة 500 سنة، وفوق ذلك عرش الرحمن، والله مستو على عرشه كما يليق بجلاله. فهذا مما يدل على عظمة هذه المخلوقات وعلى بعد ما بينها وبين الأرض، ومع هذا فالله مستو على عرشه مطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت ولا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، يعني أنه يسلم لها ولا يجوز ضرب الأمثلة لها والأقيس الباطنة، لأن هذه من الأمور الغيبية والغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز أن تضرب لها الأمثلة والأقيسة وأن تعمل العقول في تفسيرها. قال: فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها وتركوا المسألة عن تفسيرها. نعم، هذا طريق العلماء، هو التسليم لها. قال: وتركوا المسألة عن تفسيرها، يعني ما كانوا يسألون عن تفسير الصفات وعن الأمور الغيبية، وإنما كانوا يعلمون المعاني، معاني الألفاظ، دون أن يتعمقوا في البحث عما لم يخاطبوا به. قال: ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، رأوا أن العلم بها ترك الكلام عن معانيها، يعني البحث عما وراء المعاني اللغوية، ولا معاني اللغة معروفة تعرف، ولكن البحث عن الكيفية، التعمق وبعض الأمور التي لم نخاطب بها، هذا من السؤال عما لا يعني. والله عز وجل حكيم عليم، خاطبنا بكتابه وألفاظه بينة واضحة، فالمعاني تفسر. نعم، وأما البحث عما وراء ذلك والتنقيب والسؤال عن الكيفية عن صفات الله، أو البحث عن بعض الأمور والحكم التي لم نطلع عليها، كل هذا من التكلف. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. قال: ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، وهذه المسألة فيها تنبيه على أن القرآن كيفما تصرف هو كلام الله، فهو كلام الله، إذا حفظه الحافظ في صدره فهو كلام الله، وإذا كتبه الكاتب بقلمه فهو كلام الله، وإذا تلاه التالي بلسانه فهو كلام الله، وإذا سمعه السامع بأذنه فهو كلام الله، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. عندما تسمع القارئ يقرأ القرآن فأنت تسمع كلام الله، وهو يتلو كلام الله، والحافظ الذي حفظ القرآن هو حفظ كلام الله، وهكذا هو كلام الله كيفما تصرف كما قال العلماء. وحفظ الحفاظ له لا يخرجه عن كونه كلام الله، وكذلك روايته ونقله لا يخرجه عن كونه كلام الله، وإنما هذا تبليغ لكلام الله. قال: ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. هذه كلمة سائدة بين الناس، من استظهر القرآن يعني حفظا في قلبه يقال حامل كتاب الله، هذا يقوله الناس، والفلان حامل كتاب الله. معنى حامل كتاب الله أنه حفظ القرآن، حفظه واستظهره وحفظه في صدره، وهذا مما يدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل كيفما تصرف. وأما الصدور التي حفظ فيها القرآن، والألسنة التي تلت القرآن، والأقلام والأيدي التي سطرت القرآن، والأسماع الذي تسمع القرآن التي تسمع القرآن، فهي مخلوقة، هذه الآلات مخلوقة، الأسماع والشفتين واللسان عندما يتكلم الإنسان بالقرآن، هذه الآلات مخلوقة، والمتلو المقروء المسموع المحفوظ هو كلام الله. ولذا قال القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. لاحظوا التفريق بين ما سطره الكتاب بأنامل الأشياخ والشبان. هذه ما سطره هؤلاء الكتاب بأقلامهم هو كلام الله، هو قول ربي، آيه وحروفه. ومدادنا الحبر، والرق الأوراق التي يكتب فيها، والجلود التي يكتب فيها مخلوقان، وكذلك الأقلام، كذلك الأيدي. ولهذا كان السلف يقولون عندما يقرأ الإنسان القرآن يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. الصوت تقول هذا القرآن بصوت فلان، بصوت المقرئ الفلاني، هذا الصوت مخلوق، والمسموع الذي تسمعه من القارئ هو كلام الله، ليس للقارئ منه إلا التلاوة، هو كلام الله. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأما السطور والصدور والأوراق والأقلام والآن الآلات التي يسجل فيها القرآن، هذه مخلوقة. وكلام الله الذي هو هذا النظم وعلى هذا الترتيب وعلى هذا السياق الذي نقرأه في المصحف، وهو بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس، هو كلام رب العالمين، ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لأحد منه شيء إلا التبليغ، هو كلام الله عز وجل، وكلامه ليس بمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ثم ذكر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أراد المصنف هنا أن يستدل بهذا الحديث على أن ما يحفظ هو القرآن الذي ليس في جوفه شيء، يعني لم يحفظ شيء من القرآن كالبيت الخرب. لاحظوا، هو في الجوف ويقال أنه قرآن، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، فدل على أن الذي يحفظ في الصدر في الجوف، والجوف يطلق على الصدر، فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فدل على أن الذي يحفظه الحفاظ هو القرآن، وأما صدورهم وأجوافهم مخلوقة، وما حفظوه وما يتلوه القراء هو كلام الله عز وجل بألفاظه وحروفه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. هكذا ضبطها المحقق، وذكر أنه وجد أن هذه الكلمة غير مضبوطة واجتهد في ضبطها، والمعنى غير واضح، ولعلها وعى القرآن بعم أو بعموم، يعني أنه وعى القرآن بمعنى فهمه. وعلى كل حال المعنى واضح: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، يعني لا يغتر الإنسان بحمل المصحف وبتعليقه يعني في الكتف أو بحمله أو تعليقه في السيارة، إنما العبرة بمن وعى القرآن، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، هذا هو المقصود، هو حفظ القرآن ووعيه. والقرآن له ثلاث مراتب بالنسبة لعناية الناس به: من يحمل المصحف أو يعلقه في السيارة، هذا حمل المصحف علقه في السيارة وهو كتاب الله عز وجل، وهو مالك لهذا المصحف، وهو صاحب هذا المصحف، ولكنه لا ينتفع بحمله للمصحف تعليقه في السيارة، إنما غاية ما فيه أنه ملك المصحف، فإما أن ينتفع به بعد ذلك أو لا ينتفع، هذه مرتبة. المرتبة الثانية من قرأ المصحف، من قرأ في القرآن من المصحف، فهذا قارئ له أجر التلاوة، قارئ له أجر التلاوة. المرتبة الرابعة الحفظ، يقرأ ويحفظ، وهذه فوق المرتبة الثانية. الأول قارئ وهذا حافظ يحفظ القرآن، وهذا له انتفاع بالقرآن لأنه يستظهره ويعي بقلبه فهو حافظ للقرآن. المرتبة الرابعة وهي أعلى المراتب الفقه بالقرآن وفهم القرآن، وهذا هو الثمرة من كل الأحوال المتقدمة. عندما يشتري الإنسان المصحف ويقرأ فيه ويحفظ، كل ذلك ليعي القرآن، ليفهم القرآن. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي بعض الأحاديث يحسبونه لهم وهو عليهم. فلما ذم الخوارج؟ لعدم فهمهم للقرآن. يقرؤون القرآن وكانوا يسمون بالقراء، لا يجاوز حناجرهم، أي لا يبلغ قلوبهم ولا يفقهونه ولا يفهمونه ولا ينتفعون منه. ولهذا فتنوا، فلما جهلوا القرآن كفروا خيار الأمة. أفضل من بقي بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الثلاثة علي بن أبي طالب الذي بويع بالخلافة بعد الخلفاء الثلاثة وهو رابع الخلفاء الراشدين. فخرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، ولما وقعت حادثة التحكيم ولم يحصل اتفاق، خرج هؤلاء الخوارج بجهلهم وقالوا لعلي رضي الله عنه حكمت الرجال في كتاب الله، وهذا كفر. فبين لهم أن القرآن ليس له لسان ناطق، وإنما هو كلام الله الذي يحفظه الحفاظ ويقرأه القراء، ولا يمكن أن يحكم القرآن إلا بنظر أهل العلم في معانيه، ثم تنزل أحكام الله على عباد الله. قالوا لا، أنت حكمت الرجال في كتاب الله، وهو لم يحكم الرجال في كتاب الله، وإنما أمر الرجال أن يحكموا بكتاب الله. انظروا إلى سوء الفهم. يعني علي رضي الله عنه وكذلك سائر الصحابة لما حصلت واقعة التحكيم طلبوا أن يحكم القرآن لا أن يحكم الرجال في القرآن. ولهذا الآن يقول القاضي حكم بكتاب الله، ويقول فلان قضى بكتاب الله، ولا يقال أنه قضى في كتاب الله، فهذا من جهلهم. قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، وإنما أمر الرجال أن يحكموا بكتاب الله. وهذا دليل على أن بعض من يقرأ القرآن لا يفهم، وهذا ما يحصل الآن من بعض المسلمين، يحفظ القرآن يستظهر القرآن، ولكن تجده من أبعد الناس عن فهم القرآن. لا أقول هذا عام في كل الحفاظ، ولكن في المسلمين من يحفظ القرآن ويضبطه ضبطا دقيقا ولكنه لا يفهم القرآن، قد يحفظ القرآن ويعبد غير الله. هذا موجود في بعض من يحفظ القرآن ويستظهره ولا يفرق بين التوحيد والشرك، وقد يحفظ القرآن ويخرج ويقتل المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، قد يحفظ القرآن ويفعل الموبقات لجهله بما جاء في القرآن من الرجاء، فيظن أن كل إنسان خوطب بهذا الرجاء فيحمله جهله على الوقوع في المعاصي. فالقرآن إنما ينتفع به من فقه القرآن، تعلم القرآن وعرف وعده ووعيده، فإن هذا يحمل على خشية الله، وقبل ذلك على فهم أحكام الله عز وجل. ولهذا أعرف الناس بالقرآن هم الصحابة التابعون ومن جاء بعدهم، ومن تفقه عليهم فهو فقيه بالقرآن. فهذه مسألة عظيمة ينبغي العناية بها، وهو التفقه في القرآن، تدبر القرآن وفهم القرآن على وجهه. وأما من يقرأ القرآن دون أن يعي القرآن ودون أن يفهم القرآن قد يكون حجة عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. نعم. والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، كما جاء في الحديث الصحيحين، قال: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. هذا حديث جاء في الصحيحين. فبعض الجهلة وبعض الذين يعملون عقولهم في النصوص يقولون: هذا لا يعقل، كيف موسى يلطم ملك الموت وله قدرة عليه؟ الله عز وجل أعطاه القدرة على ذلك، هذه حكمة من الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نكذب بشيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نسلم، ويجب علينا أن نستيقظ ونتهم عقولنا عند النصوص، كما قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين. الرأي قاصر والعقل قاصر، والوحي لا يعتريه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم، كيف موسى لطم ملك الموت، وكيف جعل الله له قدرة على ملك الموت، وهل يستطيع أحد أن يفعل ما فعل موسى؟ هذه أمور ثبت بها النص، نسلم ونستيقن ولا نضرب الأمثال ولا نتساءل تساءل الجهلة، وإنما نسلم. الله أعلم. الله هذه حكمة أعطاه القدرة على هذا الأمر، وإلا ملك الموت ليس لأحد من البشر قدرة عليه، لكن إذا شاء الله عز وجل أن يسلط بعض عباده على بعض قادر أن يمكن بعض البشر من الملائكة، وعلى كل شيء قدير. لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم هو قادر أن يمكن بعض البشر من الملائكة بأن يلطم أو يفعل ما أعطاه الله القدرة عليه. نسلم بهذا ولا نكذب به، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. بل العلماء يقولون أن من رد الحديث بعد علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فإن هذا كافر، لأنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فمن لم يصدق بذلك فإنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، إلا أن يكون رجل متأول فهذا يقال أنه مبتدع. وأما من رده عن غير تأويل بعد أن علم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. وأيضا مما يؤمن به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قرين من الجن جعله الله عز وجل لكل رجل من الإنس له قرين من الجن، وهذا القرين يأمره بالشر، يأمره بالمعصية، وهو في جهاد مع هذا القرين. فإذا أطاع الله وعصى القرين الذي يأمره بالسوء فهذا دليل على نجاحه في الامتحان، ودليل على طاعته لله عز وجل، ودليل على استحقاقه للثواب من الله عز وجل. وهذا القرين مع أنه يقوم بإغواء بني آدم، إلا أن ليس له سلطان عليه، بمعنى أنه يملك قهره وإكراهه على شيء، ولكن يوسوس له ويأمره بالمعاصي. فإذا كان فقيها بدينه، صادق العزيمة، عظيم التوكل على الله عز وجل، فإنه لا قدرة له عليه وسينجو منه بإذن الله. قالوا: وأنت يا رسول الله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله هل معك قرين؟ قال: وأنا، أي أني كذلك معي قرين، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة فأسلم وفي معناها، هل معناها فأسلم يعني أسلم القرين، أو معناها فأسلم أنا من كيده ومكره، من باب السلامة. وآخر الحديث يدل على أن المقصود أن هذا القرين أسلم، ولهذا قال: فليس يأمرني إلا بخير. فدل على أن هذا القرين الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بخير، وهذا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أعانه على القرين فأسلم. وكلما قوي الإيمان كلما ضعف القرين. لاحظوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قرينه أسلم. عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، مخاطبا عمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني الشيطان إذا رأى عمر في طريق سلك طريقا آخر، بينما هو حريص على أغواء الناس لكن يخشى من عمر. فهذا الذي إذا رآه الشيطان سلك فجا غير فج، دليل على ضعف قرينه وأنه لا يتسلط عليه. ولهذا عمر محدث ملهم، ليس للشيطان طريق على إغوائه، فكلامه واجتهاده فيها من التوفيق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وذلك لقوة إيمانه. وهكذا كلما قوي الإيمان ضعف القرين، كلما ضعف الإيمان قوي القرين، حتى إن بعض الناس يتسلط عليه هذا القرين فيوسوس له ويدخله في الفتن بسبب تسلطه عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. قوله: وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. قوله: وأن نبينا أول الأنبياء خلقا، هذا الكلام غير صحيح، مع أن الذي تكلم به إمام، وإنما فهم فهمه بعض العلماء من الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وآدم مجندل في طينته، فهذا معنى الحديث. قال العلماء أنه نبي في تقدير الله، في علم الله، لأن المقادير قد قدرت، ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الأنبياء، هذا غير صحيح، وهذا فهم غير صحيح، بل إن هذا الكلام لا يكاد يقوله العلماء، ولكن ما من عالم إلا وله زلة، وهذه الزلات من العلماء تتجنب ولا يجوز أن يقلد فيها ويأخذ الإنسان بزلة عالم يقول قال بها فلان، هذا كلام غير صحيح وهو باطل، بل دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام ولد على طبيعة البشر وعلى سنة الله في خلق البشر، ولد من أبوين كريمين شريفي النسب، وكان عليه الصلاة والسلام قد حملت به أمه كما تحمل النساء، لكن أي حمل وأي ولادة وأي خير حصل للأمة بولادة هذا النبي الكريم شيء عظيم، وهذا مما شرفه الله به. أما أنه خلق قبل الأنبياء فهذا غير صحيح، خلق في الوقت الذي ولد فيه وحملت به أمه كما تحمل النساء بالصبيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته لا يعرف أنه نبي، حتى إن قصة حليمة السعدية كانت تبحث عن صبي تقوم بإرضاعه، فذهبنا النساء إلى شرفاء قريش وإلى أغنياؤهم وأخذوا الصبيان، وهي لم تجد من تأخذه من أبناء الأثرياء، فقيل لها أن هناك يتيم، فما قبلت به ابتداء، وكانت ترغب في يعني صبي يكون له أب حتى ينفق عليه ويعطيها، ثم لما لم تجد غيره أخذته، فحصل لها هذا الخير العظيم، وذكرت قصتها وأنها كانت معها أتان، كانت هزيلة وكانت في مؤخرة الركب، فلما حملت النبي صلى الله عليه وسلم قويت وأصبحت من أقوى الركب وسبقت الناس، وما حل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى نزلت الأمطار وعم الخير وكثر الخير بفضل الله عز وجل وبما جعل الله في وجود هذا النبي الكريم من الخير والبركة. فهذا يدل على أنه ولد على طبيعة وعلى سنة الله في خلق البشر، ما كان يعرف أنه نبي، ثم بعد ذلك عرف بصفاته التي شرفه الله بها، عرف فضله، وكانوا يلقبونه بالأمين لأمانته وصدقه، ولكن ما كانت قريش تعرف أنه نبي، ولهذا لما خاطبهم بالرسالة أنكروه، وإن كان بعض أحبار اليهود النصارى لما لقي عمه أبا طالب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا نبي وأنه عليه ختم النبوة وبشره بذلك، فعرف أبو طالب هذا، وهذا مما كان يعرفه أهل الكتاب كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأما العرب فهم أميون لا علم لهم بهذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولم يعرف أنه نبي، هذا دليل على أنه خلقه الله عز وجل كما يخلق البشر في سنة الله لخلقه للبشر، لكن شرفه الله بالرسالة والنبوة، وظهرت العلامات العظيمة التي تدل على أنه نبي، وإن كانت هذه العلامات غير مشهورة عند كل الناس. قال وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام، وهذا صحيح، وهذا من آيات النبوة ومن علامات النبوة، وقيل إن بعض من رأى أمه رأى في وجهها نور، فلما وضعته لم يرى فيها ذلك النور الذي كان يرى عليها عند حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. قال ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، أنه كان على الشرك، فإن هذا باطل، فقد شرفه الله وعصمه منذ أن ولد إلى أن بعثه، وما تتابع بعد ذلك من الآيات العظيمة التي شرفه الله بها منها الرسالة، فإن الله عصمه من أدران الجاهلية، بل إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يشهد مجالسهم، وكان يتعبد في غار حراء، في غار حراء على دين أبيه إبراهيم حنيفا مسلما، لم يعرف الشرك ولم يباشره ولم يخالطهم في شيء من اللهو الذي كانوا عليه. وقد جاء في قصته أنه يوما نزل مكة لأجل أن يبقى في الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: فلما قرب من مكة وأراد دخولها جاءه نعاس، فجلس قليلا ليرتاح ثم يواصل سيره، فما شعر إلا وقد طلعت الشمس، فعصمه الله أن يدخل إلى مكة وأن يدخل مكة مع ما فيها من العبث وما فيها من اللهو الذي كانوا عليه، عصمة من الله عز وجل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعداؤه وخصومه لما أرادوا الطعن فيه ما وجدوا شيئا يطعنون به في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة النسب ولا من جهة الخلقة، فقد خلقه الله على عز وجل على أكمل وعلى أحسن صورة وعلى أقوى ما يكون من الرجال، ولا يتهمونه في رأي، فإنه كان معروف أنه صاحب حنكة، حكمة وحنكة. ولهذا لما تنازعوا في من يضع الحجر لما بنت قريش البيت، ووصلوا إلى موطن وضع الحجر الأسود وتنازعوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعوا تنازعا عظيما، ثم رأوا أن يحكموا أول من يدخل من الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى أن يضعوا هذا الحجر في كساء ثم يقومون هم بحمله من أطرافه، كل رئيس قبيلة ورئيس شخص، ثم يقوم هو بوضعه، فوضعه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على حكمته وعلى عقله وعلى فضله للنزاع الذي بينه. وكذلك كان معروفا عليه الصلاة والسلام بأمانته، فكان أمينا مع ما كان في أهل الجاهلية من التهاون في الحقوق، كان أمينا عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالأمين. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال من جنابه ومن أخلاقه لا قبل الإسلام ولا بعده، ولهذا ما استطاع أحد من قريش أن يطعن فيه، وإنما افتروا وكذبوا وزعموا بعد ذلك أنه أتى بدين وأنه أراد أن يسفه أحلامهم وأن يبطل دينهم، ولكن هذا بحق بوحي من الله عز وجل. هذا الأمر من قاله فهو خطير على دينه، ويخشى عليه أن يخرج من الدين، لأن هذا مخالف لحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس، لأن هذه من الأمور التي من أحدثها فقد أحدث شيء عظيم في الدين، ولا يجوز أن يخالط ولا يجالس. وهذا حال كل أهل الفتنة الذين يحدثون الفتن، فإنهم لا يجالسون ولا يخالطون، وذلك خشية أن يتضرر الناس بما يحدثون من الفتن. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درسه الأمس أن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، فالجنة عدن هي جنة الفردوس؟ الجنة أنواع، ففي جنة عدن وجنة الفردوس، وقد ورد أن جنة الفردوس هي أعلى الجنة، وجنة عدن أيضا هي من الجنان، وهي أيضا من الجنان العظيمة التي دلت النصوص على فضلها، لكن ورد الفردوس ورد جنة عدن، والذي يظهر أن الفردوس غير جنة عدن. نعم. صلى الله إليكم. هذا سن يقول: هل هناك ضوابط في باب الإثبات لأسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، إثبات الأسماء لله عز وجل يجب أن يكون بنص صحيح من الكتاب والسنة، وأن يكون هذا النص